يتكلم الله ما يشاء ويحكم ما يشاء ويحكم. وكذلك حديث صلى الله عليه وسلم من أراد أن يزال أمر بأمر ويسأل الله السلام. كل اللي يتعلق بالقدر خلوه بعد عشان ربما يأتي في البحث. احتفظ به. ها؟ كم؟ باقي 3 دقائق الآن؟ لا أصلاً باقي 3 دقائق يا أخي عجيب. هنا جماعة الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نعتذر من الأخوة الذين حضروا للدرس بالأمس لأنهم ما علموا بأن الدرس ألغي من أجل يوم الجمعة، وهم على نيتهم في حضورهم إلى هذا المكان، ونسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنهم. أما موضوع درسنا اليوم فإنه تتمة الكلام على القضاء والقدر، وكنا تكلمنا فيما سبق على تقسيم الإرادة والمشيئة والمحبة. والسؤال الآن، كم أقسام المشيئة؟ نعم، كم أقسام المشيئة؟ قسم ما هما؟ يومية، كونية. كم أقسام المشيئة؟ ها أنت ورا نعم، كوني وشرعي. طيب استر، نعم، هي قسم من أقسام الإرادة. يقول المشيئة قسم واحد ما تنقسم، صح؟ المشيئة لا تنقسم، هي قسم واحد. طيب، كم أقسام المحبة؟ ما حضر؟ طيب، لا نقبل رفع اليسرى يا أخي، ما عندك يمنى؟ طيب، المحبة نوعان، كونية وشرعية. طيب، المحبة لا تنقسم، تكلم الرجال. طيب، المحبة لا تنقسم. طيب، صحيح؟ أين؟ طيب، الإرادة كم أقسامها؟ الأخ، نعم، نعم، إرادة كونية وإرادة شرعية. طيب، أحسنت. ما الفرق بينهما؟ بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الشرعية لا يلزم فعل الإرادة. نعم. الكونية يلزم فعل الإرادة.

نعم. طيب واللي ما يعرف نخليه يقف كل الدرس. ها طيب تفضل. ها ايش لكن نريد وجه الدلالة من هذه الآية على على إبطال الحجة في القضاء والقدر. أيوة شو وجهه؟ نعم أسأل اللي وراك بعدي. والله ودي نتابع شوي. طيب اللي قبله ما وقف. نعم ما وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان الاحتجاج بالقدر؟ ها وش الشيء؟ أسرع. طيب تفضل. لا تفضل. ما وجه الدلالة؟ استرح يكفي ثلاثة الآن عاد ما فيها حيلة. وجه الدلالة لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل. لو كان القدر حجة لم تنقطع بإرسال الرسل. لماذا؟ لأن القدر قائم حتى بعد إيش؟ إرسال الرسل. فلما كان إرسال الرسل حجة يقطع عذر العاصي تبين أن القدر ليس حجة للعصاة. ولو كان القدر حجة لهم لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل لأن القدر لا ينقطع بإرسال الرسل. واضح؟ ما هو واضح. طيب القدر هل إذا جاءت الرسل انقطع؟ ها؟ لا ينقطع. ولو كان القدر حجة لبقي حجة حتى بعد إرسال الرسل. لأنهم يقولون هذا قدر الله. الثالث من الدليل على إبطال الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر. أمامك الآن طريقة، طريق الخير من طريق الشر. فهل طلعت أن الله قدر لك طريق الخير أو طريق الشر؟ واضح يا أخ؟ معنى؟ انتبه. نقول هذا الإنسان كل واحد منا أمامه طريقان، طريق الخير وطريق الشر. هو قبل أن يدخل طريق الشر هل يعلم أن الله قدر له أن يدخل طريق الشر؟ لا بلا شك. إذا كان لا يعلم أن الله اختار أن الله قدر له طريق الخير، وما دمت لا تعلم بما قدر لك ليش تدخل طريق الشر وتقول هذا مقدر؟ لماذا لم تدخل طريق الخير وتقول هذا مقدر؟ واضح؟ لأن الرجل أو لكل إنسان لا يعلم شيء، لا يعلم قد ما قدره الله إلا بعد أن يقع. لأن القضاء كما قال بعض العلماء سر مكتوم، ما يعلم ولا نعلم أن الله قدر كذا وكذا إلا بعد أن يقع ونشاهده.